وتنحية الضرر عن المرافق وإبعاد كل ما يضر بالمسلم في طريقه من حجر وشوك وحديد وزجاج، فضلا عما يتسبب في آذائه ماديا أو معنويا. هذه عبادات وأفعال يسيرة، إن إماطة الأذى عن الطريق من محاسن الأعمال ومظهر من مظاهر التحضر في الإسلام، وهو صورة من صور الإحسان إلى الآخرين. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق، وهو سبيل من سبل كف الشر عن المسلمين، جعله شعبة من شعب الإيمان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. ماذا عمل؟ يقول: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. رواه مسلم. فتأملوا يا رعاكم الله إلى عمل يسير أدى به إلى رفعة في الجنة. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي، وهذا كان في المنام، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها. جرد. قال: فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. إنسان يرمي الكلينكس في المسجد، يتفل في المسجد، ينظف خشمه في المسجد، حتى هذه مكتوبة في مساوئ الأعمال. يقول: ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. فإذا كان إماطة الأذى عن الطريق بهذه المنزلة الرفيعة مع الإخلاص لله، فكيف بغيرها من الأعمال التي فيها إحسان إلى الخلق وبر بالمجتمع؟ عباد الله، لقد اعتنى فقهاء الإسلام رحمهم الله بأحكام الطرق والمرافق، وكان من جملة ما بينوه أنهم قالوا: لا يجوز مضايقة المسلمين في طرقاتهم. بعض الناس يقف ويضع أعماله في نصف الطريق كأن الطريق ملكه، بل يجب إفساح الطريق وإماطة الأذى عنه. قالوا: ولا يجوز أن يحدث المرء في ملكه ما يضيق على المسلمين طريقهم. هذا كلام الفقهاء العلماء الذين سبروا نصوص الكتاب والسنة، يقولون: لا يجوز أن يحدث المرء في ملكه، مو في الطرق العامة، في ملكه ما يضيق على المسلمين طريقهم، كأن يبني فوق الطريق سقفا يمنع مرور الركبان والأحمال، أو يبني دكة للجلوس عليها يتضرر بها الطريق، أو يرفع أرض منزله ويجعل له درجا خارجا عن من سوره، كما ينبغي لصاحب الدكان ألا يؤذي المارة بنشر بضاعته خارج محله لما في ذلك من الاستيلاء على طريق المارة والتضييق عليهم وإيذائهم. والحق العام مقدم على الحق الخاص. هذا كلام فقهائنا رحمهم الله. أيها المسلمون، إن من أهم وأخطر ما يصيب المسلم من أذى الطريق حوادث السيارات التي يشتكي منها الناس ليلا ونهارا، تؤرق المسؤولين صباحا ومساء، فما من يوم يمر إلا وفواجع حوادث الطرق تصم الأذن وتحزن القلوب. أسر بأكملها تزهق أرواحها في طرفة عين وغمضتها، سيارة انقلبت لأن السائقة كانت مشغولة بالهاتف فمات من فيها، سيارة داس على إنسان لأن السائق كان مشغولا بماذا؟ بكتابة رسالة. شباب في مقتبل العمر ضاع حياتهم، عاقل أصبح اليوم في المستشفى مجنونا، صحيح أمس اليوم معاقا، إعاقات مستديمة وأمراض تكلف الدولة والأسرة والمجتمع. ما منا واحد إلا وله قريب أو صديق أو حبيب قد ذهب ضحية حوادث سيارات، وهذا إذا تأملناه، ومن لم يتأمله فلينظر في المستشفيات من أعداد هائلة تستقبلها في الليل والنهار، كم من إحصائيات هائلة تنبئنا عن ترمل النساء وتيتم الأطفال. حوادث أليمة، صور مفزعة موجعة، ظاهرة مخيفة، مشكلة كبرى تؤرق المجتمعات، لا سيما في بعض البلدان التي أصبحت الدية وأصبح المال يدفعها ما يسمى بشركات التأمين، فلا يبالي السائق لأنه لن يدفع من جيبه شيئا. ولو استعرضنا أرقام الإحصائيات لوجدنا أن لقائد المركبة اليد الطولى في معظم حوادث السيارات بسبب إهمال وصرف انتباه إلى الهاتف وكتابة رسالة ومطالع مقاطع مسجلة وتجاوز الخاطئ والاستهانة بمخاطر الطريق والمسابقات والمهاترات. كم في المصحات من شخص أصبح حبيس الفراش أو معاقا، فقد الحركة وفقد التنقل، يدعو على من تسبب في ذلك ليل نهار، والسبب إهمال أو رعونة. فإن كان سائق السيارة قادرا على مواجهة تلك المشاعر الخانقة والهواجس المخيفة التي تطارده بقية عمره، فكيف يقدر على تحمل إثم القتل وذنب الإعاقة وجرم الضرر المادي والمعنوي؟ ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم يزدكم من فضله كما وعدكم. أيها المسلمون، من أخطر ما يتسبب في أذى المسلمين في الطرقات تسليم السيارة للقاصرين من الصغار والمراهقين أو قاصر الإدراك أو من لا يحسنون القيادة ممن لا يبالون بآثار الإهمال والاستهتار، ويجدون متعتهم في التفحيط ومنازلة أقرانهم. فلا يجوز لأولياء الأمور ولا للمسؤولين التساهل مع الأبناء في هذه الحوادث التي تتكرر، بل الواجب التأكد من استقامتهم حتى مع وجود الرخص لديهم والتأكد من رشدهم وتعقلهم، فإن الله عز وجل أمرنا ألا ندفع أموالنا حتى ولو بلغوا ما لم يكونوا راشدين، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ونذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. قال: وحسبته أن قال: والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. لا تحسبن أنك لست مسؤول إذا دفعت المال إلى ابنك ما دام بالغا، بل لا بد أن يكون رشيدا، وإلا فأنت ستسأل عنه أيضا يوم القيامة. وليس الحساب دنيويا فحسب، بل ثم حساب أخروي وهو أعظم. والله إني لا أعرف رجل من أكثر من 3 سنوات وهو إلى الآن في المستشفى مغمى عليه بسبب حادث سيارة من شاب لم يتجاوز 20، مستهتر، وأبوه يأتي ويتوسل للناس. فقلت له: أفرض أن هؤلاء أولاده الأطفال الصغار رضوا بما تدفع إليهم، ماذا تفعل بحق الرجل الذي ليس بحي ولا بميت؟ أيها المسلمون، من صور هذا الطريق الذي يجب إماطته وإزالته أيضا ما تقوم به بعض الشركات الإنشائية من تركها لمخلفات أعمالها وإهمالها في ردم أو تغطية حفر البنايات، فقد يكون ذلك سببا في سقوط الأطفال أو كبار السن أو ضرر للمارين. فقد روى أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. رواه مسلم. فاتقوا الله عباد الله، وعليكم بالتواصي بإماطة الأذى عن الطريق وكف الشر عن المسلمين ومراعاة آداب الطريق وحقه، طاعة لله تعالى وابتغاء مرضاته واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، والتزاما للقوانين المرعية والتعليمات المرورية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وتعاونوا مع كل مسؤول عن مصالح المسلمين، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم احفظنا يا رب العالمين في أنفسنا وفي أموالنا وفي أسرنا وفي مجتمعنا وفي بلدنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أمير البلاد وولي عهده، وفقهما لما تحب وترضى، وأصلح لهما البطانة والرعية، واهديهما للحق والصواب. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وأمن وأمان، وأدم علينا عافيتك وبركتك وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.